وفي كل سماء خلق من خلق الله تعالى، وجنة ونار، وفوق السماوات البحر، وفوق البحر الكرسي وهو خلق من خلق الله، وفوق ذلك العرش. كل هذه العوالم وكل هذه الأشياء ملك لله تعالى واستحقاقا وخلقا وإيجادا. هو الذي خلقها، هو الذي ملكها، هو الذي أوجدها، يتصرف فيها جل وعلا بما شاء، حياة، موت، سعادة، شقاوة، إفناء. من الذي يتصرف في هذا الخلق الذي خلقه الله تعالى في السماوات، والخلق الذي خلقه الله تعالى في هذه الأرض، والأرض سبع أراضين في هذه الأرض؟ هذا الملك الذي تشاهد وترى جبال، أنهار، بني آدم، حيوانات، دواب، ذر، أشجار، نبات، كل ذلك لمن؟ أإله غير الله؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الإله الأول أراد أن تطلع الشمس من المشرق مدة من الزمن، الآخر يريد أن يظهر قوته مقدرته في يوم ما، يريد أن تكون من المغرب فيفسد الحال ولا يستقر. فالله تعالى واحد أحد، فرد صمد، له ملك كل شيء وإليه يعود كل شيء. فإذا كان من في السماوات ومن في الأرض ملكا لله يتصرف فيه الله جل وعلا بما شاء، أيعجزه أن يعيد هذا الخلق بعدما أفناه؟ هذا أمر بديهي على كل عاقل إذا ما فكر وتدبر، يعلم بأن الذي بدأ قادر على أن يعيد. هذا أمر محسوس. الذي صنع هذا الكرسي قبل أن يصنعه فكر وتأمل وتدبر، وأتى بالأدوات والآلات، أتى بالخشب، أتى بالمنشار، فكر في كيف يهيئه، يمسحه، ينظفه، يأتي بالمعجون، يأتي بالبوية، يأتي بما يريح المرء. اخترع هذا أول الأمر. أيكون عاجزا أن يعيد التفكير في إعادة هذا الكرسي؟ لا والله، ولله المثل الأعلى. فالذين أنكروا البعث والحساب والنشر من الجاهلية الجهلاء أو من غيرهم، لأنه يوجد من يعتقد هذا الاعتقاد حتى اليوم، الهندوك، البوذيون وغيرهم يعتقدون أن هذه الأرواح تخرج من الجسد، وهذا الجسد لا يعاد مرة أخرى، وإنما تعود الروح في شيء آخر. هذا اعتقادهم، وهذا اعتقاد باطل. الذي عليه المسلمون والذي عليه جميع الرسل الذين بعثهم الله تعالى إلى الخلق أن هذا الجسد مسكن للروح. الروح كانت موجودة قبل أن تدخل الجسد في علم الله، ولما أراد الله جل وعلا أن تستقر في هذا الجسد المدة المحدودة التي أرادها هو لا إله إلا هو بنى الجسد من طين لازب من ماء مهين استقر في الرحم نطفة يعني مني علقة يعني دم مضغة قطعة لحم أرسل الملك ينظر ياخذ هذه النطفة يا ربي مخلقة أو غير مخلقة فإذا أراد الله تعالى خلقها قال مخلقة وأمر الملك بأن ينفخ الروح في ذلك البناء الذي بني في رحم الأم وكلنا يعلم ذلك الروح موجودة من قبل في الأزل خلقها الله تعالى وأظهرها الله تعالى بعد أن مسح ظهر أبينا آدم وأخذ الله تعالى علينا العهد والميثاق ألست بربكم قلنا بلى بعدما خلق أبانا آدم أخرجنا من صلب أبينا آدم كالذر وأخذ علينا العهد والميثاق ألست بربكم ألست بربكم قلنا بلى قبل أن تحل الروح في هذا الجسد جاء الوقت الذي يريد الله تعالى أن يوجدنا فيه فصنع الجسد كما سمعت وحلت الروح في الجسد وبقي الجنين في الرحم المدة التي أراد الله تعالى أن تبقى في الرحم بعد ذلك يسر السبيل ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره يوم الولادة أو قبل الولادة إذا أمضى الجنين 6 أشهر وهو في رحم الأم وقد بقيت الروح فيه 2 لأنه يبقى 4 أشهر ليس شيئا سوى مضغة إذا نفخت الروح بقي 5 بعدما ينهي 6 يتحرك يحاول الخروج فإذا ما كان قويا هتك وخرج وعاش بين الحسن والحسين 6 المولود إذا ولد 6 هو ولد لأبيه يخلق المرء ويولد 6 فإذا ما ولدت المرأة 6 لا نرميها بالزنا ولا يجوز لزوجها أن يتبرأ من الولد الولد ولده وكما قلت لك بين الحسن والحسين 6 والقرآن يدل على أن الولد يخلق ويولد 6 إذا اضطرب ولم يستطع الخروج بعدما أمضى 6 يبقى 7 إذا خرج في 8 غالبا لا يعيش إذا بقي 7 8 9 حاول الخروج فخرج وربما أن يبقى أكثر يبقى 2 3 4 يركن في رحم الأم ما جاء الوقت الذي أراد الله تعالى الخروج فيه فهذا الإله الذي بدأ الخلق والذي خلق الخلق وأسكن الروح في هذا الجسد المهم أن هذا الجسد يبقى مقرا للروح ثانية لا أنه ينتقل إلى حيوان آخر، إلى شيء آخر كما تزعم أو يزعم بعض من لا علم له، وإنما هذا الجسد يبقى ويفنم، وبعد ذلك يعيده الله تعالى، ويعيد الله تعالى الروح إليه، ويحشر الله ويبعث الله تعالى هذا الجسد والروح التي كانت فيه 70 عام 80 عام 100 عام ما شاء الله تعالى، حتى يتنعم الجسد والروح أو يعذب الروح والجسد. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا ما دل عليه القرآن الكريم. ولذا قال الله تعالى وله، الضمير يعود إلى الرب، وله من في السماوات والأرض، وما استثنى شيئا، لأنه جل وعلا كان ولم يكن شيء، ما فوقه سمام ما تحته سمام، أراد الله تعالى أن يعرف، فخلق الله تعالى القلم، وقال الله تعالى للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. جلستنا هذه التي نحن فيها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الليلة قد كتبت يوم قال الله تعالى للملأ للقلم اكتب. إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. جميع ما يجري على من في السماوات ومن في الأرض وعلى السماوات وعلى الأرض، إنما كان ذلك بقدر الله تبارك وتعالى وبعلم الله جل وعلا، لا إله إلا هو. كأن المعنى إذا كان من في السماوات ومن في الأرض، وما أعظم ما في السماوات وما في الأرض ملكا لله تعالى، فالمالك يتصرف في ملكه بما يشاء. أراد أن يخلق الخلق فخلق الخلق، ومن تصرفه في الخلق جل وعلا أنه أحياهم المدة التي أراد أن يحييهم فيها، وأماتهم بعدما تم الأجل، وسيظلون إلى يوم القيامة. إذا أراد الله تعالى أن يبعث الخلق بعثهم، لأنه هو المتصرف المطلق، لا إله إلا هو. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، طائعون، مؤتمرون، لا تصرف لهم في أنفسهم، ولا حول لهم ولا قوة، وإنما الحول والقوة لمن إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. من هو هذا؟ الله، لا إله إلا هو. الآية الثانية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وهو ضمير فصل يعود إلى الله تعالى الذي سبق أن ذكر له من آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله أي الله، له من في السماوات والأرض كل له لله قانتون طائعون عابدون ذليلون. وهل علمت أيها الأخ أن الشجر يعبد الله، الحجر يعبد الله، جميع ما ترى من العوالم والمعالم يعبد الله ويطيع الله تبارك وتعالى، مع أنه غير مكلف، ولكن الله تبارك وتعالى هياه لهذا الأمر. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه، لكنك أنت المكلف العبد الذي وجه الله تعالى إلي وإليك الأوامر والنواهي وحملني وحملك ذلك. ماذا صنعنا؟ ماذا فعلنا؟ أقنتنا لله، أعبدنا الله، أطعنا الله، قمنا بأوامره، انتهينا عما نهانا الله تعالى عنه. هو الله الموفق، لا إله إلا هو. لذا قال يبدأ الخلق، يعني هو الذي بدأ الخلق، لأن هذا الخلق لم يخلقه سواه. وقد سمعت الحديث، كان الله ولم يكن شيء، فخلق القلم وقال للقلم اكتب، قال القلم ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم ما كان وما يكون الى يوم القيامة. فهو الذي بدأ الخلق الذي ترى، لم يشركه احد، لم يعنه احد، ليس له معين ولا يحتاج اليه، ولا ظهير ولا وزير، لا اله الا هو المعين والوزير والظهير، ملك له. فالامر امره، والخلق خلقه، وكما بدأ الخلق يعيده. ولذا قال في الآية السابقة، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون من أجداثكم مقابركم. هذه الدعوة يقوم بها ملك يسمى إسرافيل، وإسرافيل هذا الملك حدثنا رسول الله عنه صلى الله على رسول الله أن هذا الملك إسرافيل مسك البوق وحنى ظهره يريد أن ينفخ، ينتظر الأمر، فإذا أمر الله تعالى الملك إسرافيل نفخ، النفخة الأولى، النفخة الثانية، النفخة الثالثة التي فيها الدعوة للخروج. ولذا قال الله تعالى، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. إذن يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وهو الضمير هذا يعود إلى الإعادة، لأن لغة العرب فيها قواعد، من هذه القواعد أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، الضمير يعود إلى أقرب مذكور، المذكور ثم يعيده، يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني يعيد الخلق، وهو أي الإعادة للخلق، الخلق سابق والإعادة جاءت أخيرا. فقول الله وهو يعني أمر الإعادة أهون إليه، وهذا أمر مشاهد معلوم، مع أن الله تعالى جميع الممكنات عنده سواء، جميع الممكنات عنده سواء، الخلق، الإعادة، الموت، الإحياء، لا يعجزه شيء ولا يحتاج إلى تأمل أو تفكر. ولكن الله تعالى أعطانا هذا المثل وذكر لنا هذا الأمر لأن في واقعنا في مجتمعاتنا أن من بدأ الشيء إذا أراد أن يعيده كانت الإعادة أهون. فخاطبنا الله جل وعلا بما نعقل، فهو الذي بدأ الخلق وهو الذي يعيد الخلق، وأمر إعادة الخلق أهون، وأنت تعلم ذلك وكل عاقل يعلم ذلك. لذا قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، لا إله إلا هو. لأن الإعادة بقولة كن، بقولة كن، لكن غير الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يعيد أعاد الذي الشيء الذي سبق أن اخترعه، لكن لابد أن يجمع أشياء وأسباب وأدوات، والأمر سهل عليه، لكن الله تبارك وتعالى بخلاف ذلك، أمر الإعادة كأمر البدء. ولذا قال تعالى وله المثل الأعلى في صفاته وكماله وقدرته وليس كمثله شيء، لئلا يتصور العبد أن الله جل وعلا عندما يريد أن يعيد الخلق يحتاج إلى أن ينظر في البدء. لا، له المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الذي لا يغالب، الحكيم المتصرف في ملكه وملكوته بما يشاء، لا إله إلا هو. ثم قال جل وعلا واسمعوا ما قال، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. أعاد الله تعالى ذكر قدرتي على البعث مرة أخرى، لأن الأمر عظيم عند الجاهلية، مستغربون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، هذا شيء لا يعقل، هيهات هيهات، يعني بعد بعد ما توعدون، هيهات هيهات لما توعدون. يعدكم بأنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مبعثون، يبعثكم، هذا أمر لا يتصور. ولذا قال الوليد أنا أبي قد مات ومضت عليه سنون، فهل رأيتم أحدا من أبنائكم آبائكم عادة؟ ماذا يقول محمد؟ يقول محمد هذا الأمر الذي لا يتصور، وهذا الذي الأمر الذي لا يعقل. ولهذا استغربوا كل الغرابة، ولا غرابة في ذلك، لا غرابة في ذلك. يأخذ الرجل الحبة، حبة من القمح، الشعير، الذرة، يضعها في الأرض، يسوق إليها الماء، بعد أيام قلائل وإذا بها قد نبتت زرع، هذا الزرع ينمو يترعرع حتى يكون شجرة كبيرة لها ظل وارد يتظلل تحتها 100 إنسان 100 إنسان أكثر أقل من ذرة من حبة من نواة. كذلك أنت أيها المخلوق إذا مت وفني الجسد الجسد يبلى ويذهب وتبقى ذرة، هذه الذرة لا تبلى ولا تذهب. فإذا أراد الرب جل وعلا أن يعيد الخلق أنزل من السماء ماء، هذا الماء يسمى ماء الحياة، ينزل من تحت العرش يختلط بالأرض، الذرة الباقية من جسدي وجسدك تنشأ وينمو هذا الجسد. أمر ليس بغريب وليس بأمر بعيد. الجزء الصغير الذي لا يتحول ولا يحترق مهما كان ولا يؤكل، لو أكله سبع أكله ضبع أكله ما أكل، التهمته نيران احترق، لابد أن هذه الذرة الصغيرة التي يعلمها الله تعالى لابد أن تبقى. فرضا أكله سبع، ألا السبع إذا مات هذه الذرة موجودة فيه، يبلى السبع هذه الذرة موجودة لا تذهب محفوظة في أرض الله. فإذا أراد الله تعالى الإعادة وليست بأمر معجز لله، ولكن الله تعالى جعل للأمور أسبابا، ينزل الله تعالى الماء ماء الحياة، فإذا اختلط بهذه الذرة التي تبقى مني ومنك عند ذلك ينشأ هذا الهيكل، هو الناس يبعثون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده بفص ونص لا يتغير منه شيء، الجرم الهيكل الوضع هو ويساقون إلى أرض المحشر ويجتمعون في أرض غير هذه الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار ليحاسبهم ويجازيهم على ما فعلوا على هذا الكوكب. وقد أخبرهم بذلك من قبل، بعث الرسل أنزل الكتب، الرسل بيّنوا لنا أننا مبعوثون أننا محاسبون أن ما نعمل مكتوب علينا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما نعمل بيّن لنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه مجسم أنه مصور، المشهد يؤتى به يوم القيامة، الأعضاء تشهد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون ما كانوا يعملون. أنكر يا ربي أنا ما فعلت، اليد تشهد الرجل تشهد أنا مشيت، الفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أنا زنيت أنا شربت. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، نحن ندافع عنكم لئلا نسام سوء العذاب، فلما تشهدون علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن الحشر، الجمع، البعث. لا أقول كائن فقط، وإنما أقول أمر قضية لازم لا بد أن تقع. ولهذا قال الله تعالى العظيم الحليم الرحيم، يقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم. هذا المثل منتزع مأخوذ من واقعكم، تأملوه تفكروا فيه، لأن هذا المثل مثل من الواقع الحي الذي تشاهد، وهذا المثل قريب إليك. ما هو المثل؟ والله تعالى يضرب الأمثال لقوم يعقلون. هذه الأدلة السابقة التي ذكرها الله تبارك وتعالى قد لا يعقلها إنسان جامد متحجر. ما أراد الله تعالى له الخير، فالله تعالى من لطفه ورحمته أيضا استمر بيان الدليل العقلي المشاهد الذي يدل على أن الله تعالى يبعث الخلائق. ما هو هذا المثل؟ هذا المثل من أنفسكم. ما هو؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ يعني رزقك الله مال، أرض، عقار، نقد، ذهب، فضة، دولار، كله باسمك محفوظ. كل من رأى هذه الأرض قال هذه أرض فلان، رأى الدار قال هذه دار فلان، لك صك في ذلك باسمك، أرض باسمك، نقد، ذهب، فضة، مليون دولار، 100 مليون دولار باسمك، لك مملوك، لك عبد اشتريته بمالك. هل ترضى أن يكون هذا العبد المملوك الذي اشتريته بمالك وهو من ضمن مالك أن يشاركك في مالك وأن يأخذ هذا المال ويتصرف فيه بما يشاء ويقول أنا شريك لسيدي في هذا المال، في هذه الدار، في هذه الأرض، فيما رصد في البنوك؟ إذا ما قال هذا قائل قيل له هذا العبد مجنون لا عقل له، لأن العبد وما ملك لسيده. لو أن السيد أذن للعبد أن يعمل فعمل العبد وجمع مال، هذا المال المجموع للعبد ليس للعبد وإنما هو للسيد، ولا يجوز للعبد أن يتزوج إلا بإذن سيده، ولا يجوز له أن يتصرف في المال الذي تحت يده وقد أذن له سيده بأن يعمل فيه إلا بإذن سيده. فهل العبد يشارك سيده فيما رزقه الله، فيما رزق الله جل وعلا السيد؟ لا. والعبودية أو الرق كما تعلمون جاء به القرآن ودلت عليه السنة، والله تعالى شرع بعض الفرائض الكفارات وجعل فيها الرق وجعل فيها العتق، لكن الرق الذي شرعه الله تبارك وتعالى رق لا من سلب ولا من نهب ولا من اغتصاب، وإنما هو رق بطريق الدعوة إلى الله، بطريق الدعوة إلى الله. ولما عجزنا عن الدعوة إلى الله ولم نتمكن من القيام من بذلك، ولما فسد حالنا وظهر عجزنا، قلنا لا رق، الرق موجود مشروع إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، بشرط يجلس إنسان في الطريق فإذا مر ولد صغير أخذه وذهب به إلى السوق وباعه، لا، يغير قوم على قوم ويؤخذ منهم رجال ونساء ويساقون إلى السوق يباعون، لا، هذا ما كانت عليه الجاهلية. لكن لما جاء الله تعالى بالإسلام شرع لنا رق من نوع آخر، هذا المشروع نذهب ندعو الكفار اليهود النصارى، قولوا لا إله إلا الله، أبوا قالوا لا نقول لا إله إلا الله، قلنا لهم هاتوا الجزية وتبقون تحت أمرنا وتصرفنا، نأخذ منكم الجزية ونحن ندافع عنكم، قالوا لا نحن نريد أن نقاتلكم، قاتلونا إذا انتصرنا عليهم أخذنا رقابهم أموالهم نساءهم وزعناها على المقاتلين، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني المصطلق، جماعة من العرب يسمون بني المصطلق، جماعة الحارث بن أبي ضرار، قاتلهم رسول الله وأخذ من أخذ منهم، ومن ضمن من أخذ صفية بنت الحارث ابن أبي ضرار، ووزع النبي النساء على المقاتلين، واصطفى النبي هذه المرأة وتزوجها رسول الله واعتقها رسول الله وجعل عتقها صداقها رسول الله، ولما تزوج بها قال الصحابة لا نملك أصهار رسول الله، هؤلاء أصبحوا أصهار لرسول الله، أعتقوا ما بأيديه. فكانت صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار خيرا على قومها. صنع رسول الله ذلك في عام هوازن السنة الثامنة من الهجرة، فتح مكة توجه إلى هوازن إلى حنين، قاتل جماعة من العرب أشداء أقوياء رماة، وانتصر النبي أخيرا عليهم وأخذ المال والنساء والذراري، وأتى إلى قرب الجعرانة قسم المال يريد أن يقسم، أتوا بشفعاء إلى رسول الله يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يهون عليهم، بعدما أخذ المال وأراد أن يوزع الذين سبوا، فخيرهم بين أمرين، أتريدون النساء والذراري نعيدها إليكم ونأخذ المال، أم تريدون المال ونوزع الذراري والنساء؟ قالوا لا يا رسول الله، نحن نريد النساء والذراري، فعاده النبي إليهم وقسم النبي صلى الله عليه وسلم المال، وأعطى في ذلك اليوم عطاء جزيلا، أعطى رجلا غنما بين جبلين، وأعطى أبا سفيان 100 بعير، وأعطى معاوية بن أبي سفيان 100 بعير، حتى إن النبي أعطى رجلا عطاء، قال الرجل إن محمدا لا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو باقي حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. لكن إذا كان الداعي يحتاج، الداعي الذي يريد أن يدعو هو فاقد، لا يفهم كلام الله، لا يعلم شرع الله، في جاهلية وجهل، يدعو من؟ ينادي من؟ يقول لمن؟ هو يحتاج أولا إلى أن يتعلم هو. وهذا واقعنا أيها الإخوان اليوم، واقعنا نحن المسلمين اليوم إلا ما شاء الله. نحن في حاجة إلى أن نتعلم دين الله، شرع الله، تفسير كتاب الله، ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا تعلمنا وعملنا وتثقفنا وقوينا بالله جل وعلا نقوم بالدعوة. ولكن إذا كنا نحن لا نعرف، والله الذي لا إله إلا هو، أتمنى ألا تسمع قراءة بعض من يقرأ فاتحة الكتاب، أتمنى ألا تسمع قراءته. يعيش في بلاد العرب، ولد في بلاد العرب، جده نسله، لكن يا أخي والله الحمد لله لا يعرف يقرأه. فهل يدعو مثل هذا؟ لكن انظر إلى أصحاب النبي الذين حفظوا القرآن وتعلموه، يبقى عمر سنتين وهو يقرأ سورة البقرة، يقرأها ليفهم ما فيها ويعمل بمضمونها، لا يقرأ فحسب، يقرأ ويفهم ويعلم ويرحل. يخرج ابن عبد الله بن مسعود إلى الشام على بعير ويطرق باب رجل يسأله عن مسألة، فعندما أجابه لوى بعيره وعاد إلى طيبة الطيبة. ونحن لا نتنازل أن نسمع من الإذاعة، نسمع إذاعة القرآن الكريم، أو نسمع ما يتعلق بأمر شرع الله جل وعلا أوجبه علينا، يوجد منا بصراحة من إذا سمع يقول للطفل اغلق هذا لا تشوش علينا، لا يريد أن نشوش عليه بسماع كلام الله وشرع الله وما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا تحملها، لا تضيقها، نحن لسنا في حاجة إلى كذا وكذا وما إلى ذلك. فهل أمثال هؤلاء يدعون إلى الله حتى يكون الرق؟ والله لا يكون الرق على أوضاعنا وأشكالنا اليوم، إنما الذين يعيدون الرق أقوام كانوا رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار، يقضون الليل في تلاوة قراءة كتاب الله والتفقه فيه. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه ليلا وأبو بكر يصلي ويقرأ ويخفض صوته، يمر على عمر ليلا وعمر لا يدري أن النبي على بابه، وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يقرأ يرفع صوته. ثم يمر على أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس ليلا والناس نيام، وإذا بعبد الله بن مسعود يقرأ ويقف النبي عنده طويلا. فلما أصبح الصباح قال النبي لأبي بكر لو رأيتني البارحة أنا مررت عليك وأنت تقرأ وكنت تخفض صوتك، ارفع صوتك قليلا. ويقول لعمر أنت كنت ترفع صوتك، اجعل ذلك بين ذلك. قال أنا أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. أمره النبي أن يخفض صوته قليلا. مر على أبي موسى، جاء أبو موسى لو رأيتني البارحة أنا أسمع قراءتك. قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه يا رسول الله لو كنت أعلم أنك واقف تسمع لحبرته لك تحبيرا. ويأتي إليه عبد الله بن عمر، تثني عليه أخته حفصة، عبد الله بن عمر صالح، عبد الرحمن عبد الله بن عمر فيه كذا فيه كذا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، لو كان يقوم الليل، يعني لو كان يقوم الليل ويصلي ركعتين أو أربعة وأقل أو أكثر فهو نعم الرجل، فما ترك قيام الليل حتى مات. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبالله عليكم من يقوم منا الليل إلا من شاء الله؟ من يقوم منا يقوم في رمضان، والذين يقومون في رمضان أيضا منا من يقوم في رمضان ويقرأ 20 ركعة ب20 آية. الله أكبر، فاتحة الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، طه، الله أكبر. الركعة الثانية بعد الفاتحة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الله أكبر. 20 آية طويلة صغيرة، انتهت 20. هذا الواقع الذي نحن فيه، والله المستعان وعليه التكلان. ولكن انظر واسمع وتأمل، متى ننام هذه الأيام؟ ومتى ينام صبياننا هذه الأيام؟ الجواب عندي وعندك. أنا أعرف واقع منزلي وأنت تعرف واقع منزلك، ولا أحتاج إلى أن أنبه، لا سيما بعد الفيديو والدش. متى أنام ومتى تنام؟ وربما أنا الشايب أنام وبقية الأسرة مستيقظة، لا سيما إذا لم تكن هناك أعمال ولا مدارس وما إلى ذلك، إلى الصباح وإلى طلوع الشمس، وبعد ذلك النوم إلى ما شاء الله تعالى. وخلاصة الكلام أن الله تعالى ضرب هذا المثل، وهو مثل واقعي معقول. اسمعوا ثانية، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أنتم ومن تملكون مشتركون في هذا الأمر؟ لا، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. تخاف من عبدك ومولاك الذي ملكته بمالك وهو قن لك ورق، تخاف كما تخاف آخر زميل لك شريكا لك؟ لا. قال الله تعالى: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بمعنى الله له ما في السماوات وما في الأرض، ومن في السماوات ومن في الأرض، وكل له قانتون طائعون عابدون، وليس لله جل وعلا شريك، وليس لله ظهير، وليس لله معين، لا إله إلا هو. فهل يليق أن تصرف عبادة الله لغير الله تبارك وتعالى، وأن يصرف حق الله تبارك وتعالى لغيره؟ قال الله تعالى: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون. فإذا كان الله تعالى هو الخالق وحده، الموجد وحده، لا إله إلا هو، فلا تصرف العبادة لغيره. ولذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: كذبني عبدي ولم يكن له ذلك، وشتمني عبدي ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي كذبني، أنا خلقته رزقته ومع ذلك يكذبني عبدي ويزعم بأنني لا أعيده، تكذيب لله. وبقية الكلام في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.